نجينا من جميع البلية واكشف الكرب عن كل محزون واستير الأمها الأحمدية جيرة الشعب ماذا يقولون جيرة الشعب ماذا يقولون هل يقوموا بحق الوصية كم رأوا جامع الحسن محزون ما بقي منه إلا بقية الله يا منجي من اليم ذا النور الله يا منجي من اليم ذا النور الله نجينا من جميع البلية واكشف الكرب عن كل محزون واستير الأمها الأحمدية خضتي من أجلهم بحر سيحون خضتي من أجلهم بحر سيحون والضحى قمته في العشية يرحم الله من كان مغبون وارتضى بالأمور الرضية يا منجي من اليم ذا النور الله يا منجي من اليم ذا النور نجينا من جميع البلية واكشف الكرب عن كل محزون واستير الأمها الأحمدية حيث ما كنت يا فاتني كون حيث ما كنت يا فاتني كون أنت عندي ورب البرية خير من ملك كسرى وقارون قر عينا بأعلى مزية يا منجي من اليم ذا النون يا منجي من اليم ذا النون نجينا من جميع البلية واكشف الكرب عن كل محزون واستير الأمة